إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ الآن نستفتح بالكلام عن المواريث. تصبرون هنا يصبرون على السكوت، قالوا السكوت أولى من الكلام، يبقى ننتهي. هو صراحة صح تزاحم العلوم، لكن أنا أقول انظروا إلى الهمة. شيخ الإسلام تيمية ليل نهار في دروس العلم، النووي كان 7 دروس يتعلمها، يتعلم النحو واللغة والفقه والحديث والمواريث، كان عنده طاقة. فتصبرون أو نقف، هي الآن إن شاء الله خفيفة، يعني توطئة. أقول المواريث هذا العلم أو أحكام المواريث علم دقيق وعلم جليل، إذا ضاع من المرء ضاع منه العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أو بيّنت الآثار الصحيحة أن أول العلوم اندراسا واندثارا هو علم المواريث أو علم الفرائض. وكان علماؤنا دائما يرتبون العلوم، يقولون حفظ القرآن ثم علم المواريث. وقلنا مجلس التحديث لا يكتب في الذي حضر مجلس التحديث حتى يعرف بين طلبة الحديث أنه حضر مجلس التحديث، حتى أولا يقرأ القرآن ثم المواريث. ولذلك قالوا للفتى، قالوا تعلمت القرآن؟ قال لا. قال وتجلس معنا للحديث؟ ارجع فتعلم القرآن. فحفظ القرآن ثم رجع بعد ذلك، فقالوا له حفظت القرآن؟ قال نعم، يعني ما أحد يستطيع أن يردني الآن. قال له تعلمت الفرائض؟ قال لا. قال ارجع فتعلم الفرائض. وأيضا عمر بن الخطاب كما قلت أنه لما بعث عماله إلى مكة ورجعوا إليه، قال أن تركت فيهم؟ قال تركت مولى من مواليهم. قال أتركت عليهم مولى، يعني هو السيد عليهم؟ قال نعم، إنه يحفظ القرآن وعنده العلم بالمواريث أو العلم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويأخذ به آخرين. فهذا العلم علم جليل، فكفل الله بإيش؟ بتوريثه. إن أهل الجاهلية كانت الظلمة فيهم وفي أحكامين، فكانوا يظلمون النساء والأطفال، فلا يورثون إلا صاحب الغنيمة الذي يستطيع أن يأتي بالغنيمة. ومن الذي يستطيع أن يأتي بالغنيمة؟ المقاتل، وهو البالغ الرجل. فلا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان. فجاء الشرع يبين إرث الجنين في بطن أمه، ويبين إرث أيضا النساء. ملاك الإرث في كتاب الله في حوالي 5 آيات أو 6 آيات وحديث واحد، فمن أتقن، لذلك أجلستك أنا، فمن أتقن هذه الآيات الخمس والحديث فتحت له أبواب المواريث. وهذه إن شاء الله سنبينها بالتفصيل، لكن إجمالا للآن، الله قد وضع المواريث في كتابه، أو نقول قد قسم الإرث في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فمن أول قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، إلى آخر الآيات. وأيضا آخر السورة نفسها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، وهو يرثها فإن كانوا إخوة رجالا ونساء هذا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآيات وحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، هذه الآيات نبين كيف قسمها الله جل في علاه. أقول هذا الرجل صاحب المال عند جمع فأوعى من المال، لكن ليته جمع لله جل في علاه، جمع ليتمتع به غيره ولم يعمل فيه ما يرضي الله جل في علاه، فحسرة وندام عليه في القبر. لكن نحن إن شاء الله مع الصلحاء، رجل جمعه ليرضي الله، كما قال أبو البخاري للبخاري اتق الله، فما تركت لك في هذا المال درهما واحدا فيه شبهة، ليس حراما. والآن يلتهمون الحرام بكل جرأة. أقول كان رجلا صالحا جمع المال ليكون في سبيل الله ثم مات فتركه. لما مات قلنا كيف نورث هذا المال؟ نقول هذا الميت ما له؟ الميت هذه الحلقة البيضاء، خلاص، فوق هذا الجزء اللي فوق أصول، تحت فروع. الجوانب هنا هذه الجوانب تسمى حواشي. يبقى إذن الميت في النص، فوقه اضرب سهم، فوقه أصول، تحته فروع، حواليه حواشي. يبقى إذن الذين يتارثون عندنا طبقات ثلاثة: طبقة الأصول، وطبقة الفروع، وطبقة الحواشي. طبقة الحواشي تكفل الله بها، وباقي الحواشي كما سنبين الحديث الذي تكفل بها كما سنبين، لأن طبقة الحواشي يتفرع منها فرعان، فرع فيها الحواشي والإخوة والأخوات ولهم حالات كما سنبين، وفرع آخر الأعمام وأبناء العمومة والنساء من هؤلاء، هؤلاء حواشي أيضا. فكيف نورث هؤلاء؟ نبين أولا الميت قد مات، نقدم الأقوى فالأقوى. ما الأقوى، الأصول أم الفروع أم الحواشي؟ الأصول خطأ، خطأ. الفروع اللي تقدم، الفروع أقوى، لأن الفروع منه وهو من الأصل. احفظوها: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. بنوة صحيح ولا لا؟ إيه؟ إنكار ولا إقرار ولا تسكيت؟ بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. أنا أقول ذلك ليش؟ لأننا سنبين الجهة والقربة وهذه المسائل سنفصلها تفصيلا إن شاء الله. التتمة، يبقى أصلا قدمنا إيش؟ قدمنا الفروع، البنوة. بنوة، البنوة أقوى عصبة، لأن الأصول أيضا يرثون بالعصبة، لكن العصبة الأقوى هو الفرع. يبقى نقدم في إرث الفرع الفرع. الفروع أحوالهم ثلاثة، ولذلك أنا والله ما أردت إلا ذلك، لعلي بعد ذلك أموت أو أعتزل البشر أو أرى ما رآه السيوطي أن يكون في بين طالب العلم وبين ربي علاقة فملوش دعوة بحد، أو يضرب بسيف حتى يجلس ساكتا. فنقول لو خرج من هذا المجلس كل منطقة فيها أخ طالب علم يتقن هذه المسائل ويعلمها، الحمد لله، أقسم بالله الدنيا بأسرها تستبشر بطالب العلم. فأنا أردت أن تحمل يا أخ، تحمل معنا، حموت أنا كمان زيه، فتحمل في الطلب وبعدين راجع. يعني أنت هتكتب كل ذلك والضوابط؟ أنا ما كنت أكتب كثيرا ممن أدرس عليه، كنت أخذ منه الضوابط والأصول فقط، وأعرف بقى كل اللي بعد كده سيأتي بضبطي لهذه الضوابط. طيب، يبقى الفروع لهم أحوال ثلاثة. ذكور خلص، يعني إيه خلص؟ معهمش نساء. ذكور خلص. حالة ثانية إناث خلص، معهمش حد من الرجال. حالة ثالثة تخليط رجال ونساء. إذا أحوال ثلاثة للفروع: أصول خلص، ذكور خلص، نساء خلص أو إناث خلص، ذكور وإناث. طيب، ذكور خلص لم يذكر الله لهم إيش؟ ها، فرضا في كتابه. ما ذكر لهم فرضا في كتابه. خذوا هذه القاعدة في المواريث: كل من لم يذكر الله له فرضا في الكتاب فهو معصب، لا يرث إلا بالتعصيب. كل من لم يذكر الله له فرضا في الكتاب فإرثه بالتعصيب. وهذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فإيش؟ فلأولى رجل ذكر. يبقى تعطي الفرائض، بنت أخذت النصف، أم أخذت السدس، والباقي للابن. يعني لو قلنا مات عن بنت وعن أم، فالأم لها طالما في فرع وارث كما سنبين، الأم لها السدس والبنت لها النصف، والولد الباقي. هذا الولد ولا الأب؟ لا، الأب. وترك أم وأب وترك بنت، فالبنت لها نصف والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب ليس له إيش؟ فرض. يبقى هو هيرث بالتعصيب. فنأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. مفهوم؟ طيب، يبقى إذن الذكور فلأولى رجل ذكر يرثون بالتعصيب. طيب، إناث خلص، هذا التفصيل سنبينه، جزاك الله خير. لكن نحن نقول: متى تعطيه الفرض؟ لو زحمه أصحاب فروض، ما زحموش حد من المعصبين، هو المعصب الوحيد، فياخد إيش؟ ياخد بالأقوى، والأقوى هو تعصيب، ياخد الباقي كلية تعصيبا. طيب، وده سيأتي تفصيله إن شاء الله على السبورة، هنبين ذلك. الغرض المقصود إذن ذكور خلص، انتهينا منه. إناث خلص، إناث خلص لهم أحوال: بنت واحدة أو بنتان أو أكثر من بنتين. بنت واحدة قد قسم الله لها قسما عدلا لها النصف. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا قسم الله لها القسم إيش؟ النصف. يبقى واحدة النصف. الحالة الثانية ده إيه؟ ده الأصول، ده توريث الأصول، واضبطوا معي. الحالة الثانية الفروع الحمد لله لا مستيقظين حتى الآن. الفروع قلنا الإناث الحالة الأولى بنت واحدة، الحالة الثانية بنتان، البنتان ترث بالكتاب وبالسنة. كيف ذلك؟ فين بقى البنتين اللي في الكتاب؟ قال الله تعالى فإن كنا نساء أكملوا فوق اثنتين، يعني اللي أقل مش حكمهم، مفهوم المخالفة، فوق اثنتين فلهما ثلثان، ولم يذكر البنتين، فكيف نقول من الكتاب؟ نقول نعم من الكتاب بالمفهوم لا بالمنطوق. كيف بالمفهوم؟ قال الله تعالى فإن كانت واحدة فلا النصف، يبقى إذن مفهومه إن كانت أكثر من واحدة فحكمها ليس إيه؟ النصف. طب ندور بقى في السنة، نبحث في السنة إن لم يكن النصف فما هو؟ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم للبنتين الثلثان، يبقى إذن البنتين فأكثر الثلثان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن أنه قسم للعم الباقي تعصيبا والأم لها الثمن والبنتان لهما إيش؟ الثلثان. يبقى بالمفهوم وبنص الحديث البنتان القسم لهم الثلثان، فرضهم الثلثان. أكثر من بنتين الآية ظاهرة، وإن كنا نساء فوق اثنتين ها فلهن ثلثا ما ترك، يبقى هذه الثلثان. يبقى دي حالات الإناث الخلص قد انتهينا منها. يبقى لنا في الفروع ها التخليط، الذكور مع الإناث. الذكور مع الإناث لا فرضية، هذا تعصيب، لكن هذا التعصيب قد قسمه الله رأس الرجل بامرأتين، رأس الرجل بامرأتين. لما هنيجي نحل المسائل دائما ايش تفعل؟ لو كان إخوة وأخوات تقول كم أخ؟ ثلاث إخوة وأربع بنات، فنقول الثلاث إخوة ضعها بإيش؟ بست رؤوس، بست رؤوس وأربعة، يبقى كم رأس عندنا؟ عشرة. مفهوم؟ لأن الله جل وعلا قال قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذن الذكور والإناث نعطي الرجل نصيب امرأتين، نعطي الرجل نصيب امرأتين. يبقى إذن الآية تكفلت لنا بالفروع بأحوالهم الثلاثة، ذكور خلص، إناث خلص، ذكور وإناث. نأتي انتهينا من إيش؟ من اللي تحت، نطلع على مين؟ يا رب طلعنا دائما إلى فوق. نذهب إلى فوق نجد الأصول، والأصول هم العمة والخالة خطأ، الآباء وإن علوا صحيح، الآباء والأجداد. طيب الأصول نجد الأصول قد قسم الله لهم قسمة العدل في كتابه، لهم أحوال أيضا ثلاثة، الأب والأم دون وجود الفرع الوارد، هذه حالة أولى. الحالة الثانية مع وجود الفرع الوارد. الحالة الثالثة وجود الإخوة دون الفرع الوارد. اضبطوا معي، حال ثلاثة الأب والأم. الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارد، والفرع طبعا قلنا هو ابن الخالة ها الابن الحمد لله. يبقى إذن الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارد، الحالة الثانية مع عدم وجود الفرع الوارد، الحالة الثالثة عدم وجود الفرع الوارث مع وجود الإخوة، مع وجود الإخوة. سنبين لما قلنا بأن هذه حالة منفردة. أقول الحالة الأولى مع وجود الأصل، مع وجود الفرع الوارث قسم الله لهم قسما عدلا، قال فإن كانت واحدة فلا نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترى، فقال إن كانت واحدة فلا نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يبقى البنت لها النصف وده فرع وارث، فما ميراث الأبوين؟ قال ها السدس، يبقى الأب له والأم لها، مات رجل عنهن وعن أبيه محمد وعن أمه زينب، ورث البنت لها النصف، ورث الأصول ودع الفروع، ورث الأصول السدس للأب والسدس أيضا ليه؟ أحسن، هذا الضابط الذي أريده، لوجود الفرع الوارث، كما سنبين أن هذه شروط. يبقى إذن إذا وجد الحالة الأولى وجد الفرع الوارث قال الله فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، هذه الحالة الثانية عدم وجود الفرع الوارث، قالت فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى جعل للأم الثلث. أين الأب؟ تركه. لا، أنا قلت القاعدة إن لم تجد ذكر فرض له في القرآن اعلم أنه سيرث بإيش؟ التعصيب. فذكر الأم قال فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه، وأين الأب؟ سأل السائل أين الأب؟ قال تركته لك في القاعدة التي قاعدناها أنه إن لم يذكر له قسما فرضا في الكتاب فهو سيرث بإيش؟ بالتعصيب. يعني إيه بالتعصيب؟ يعني الباقي له. يبقى لو مات ميت عن أم وعن أب ورث، أضبط القاعدة، قل للأب والأم أضبط معي الآن، أنت تورث من؟ الأصول الأصول لهم حالة أولى بنتكلم فيها وجود الفرع الوارث، انتهت الحالة الثانية. يبقى تقول الآن مات عن أب وعن أم، هذه في أي حالة؟ حالة ثانية. نورث الأصول مع عدم وجود، تناديك الآية فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه، وسكت عن، يبقى الأم لها والأب الباقي تعصيبا. الحمد لله، فتح عظيم الحمد لله. الثالثة أو الحالة الثالثة عدم وجود الفرع الوارث لكن عنده إخوة، قال فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى ذكر هنا إيش؟ الإخوة. يبقى الآية الثالثة هي جت تبين لنا الحالة الثالثة، مات عن أب وعن أم، هذا إيش؟ أصول، مات عن أب وأم وأخوة حواشي، وجدت الأخوة الحواشي، يبقى دي الحالة الثالثة. قال الله فلأمه السدس، يبقى حجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس، يسمى عند أهل الفرائض حجب نقصان، فحجبوا من الثلث إلى، وده عندي في خلاف فرضي عظيم هنبينه، الغرض المقصود حجبها على الراجح من الثلث إلى السدس، فورثت الأم السدس وأصبح الباقي نصيب الأسد لمن؟ يبقى ما الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية؟ الأول ورثه، ماتت هند وكانت غنية وما عندها أحد، ماتت عن أب وعن أم وعن أختين، ها ورثه، ده توريث مين؟ أصول، فاضبطوا الحالة. ماتت هند ومعها مال كثير، ماتت هند عن أب وعن أم وعن أختين، دي حالة إيش؟ حالة ثالثة، وجود فرع وارث، فنورث على وجود الفرع الوارث مع النائمين، ها مش فرع أبدا، ده حواشي صح؟ يبقى ما في فرع وارث، دخلت في إيش؟ في الحواشي. الحواشي ما لها أي تأثير على الأب، اضبطوها الأصول. الآن الأب والأم هنورثهم إزاي وعندنا حواشي؟ الحواشي ما تقدرش تخش على الكبير، كبير العيلة مش ممكن تدخل عليه، فهو نصيب الأسد له ونصيب الأسد له، ما تستطيع أن تدخل عليه، لكنها تدخل على المرأة الرقيقة الضعيفة، فتدخل عليها فتحجبها من الثلث إلى السدس. يبقى إعمال الإخوة فقط، ماتت هند عن أب وعن أم، تركت ملايين وعن أختين، نقول إيش؟ ورث الأم الثلث، ها السدس لوجود الأخوات اللي إيش؟ يحجبنها من الثلث إلى الثلث، حجب نقصان، والباقي نصيب الأسد لمن؟ للأب. أيوة للأب تعصيبا، الأخوات لا ما لهمش حاجة، ده الراجح الصحيح، ليس لهم أي شيء، مش هيفرحوا، هم بس هيدوا عليه بالموت عشان بعد كده ياخدوا، لكن هو موجود غصة في حلقهم، ده الكلام كله في الجد، الجد المعترك دامي بينهم، لكن مع الأب خلاص ما فيش مشاكل، مفهوم؟ هيحجبه ومش هيرث، وده عجب في المواريث كما سمع، عجب طبعا، كل ذكورها للإناث يحجبه ولا يرث، يحجبون ولا يرثون كما سمع، دعها فقط لإيش؟ لأن هو الأخ ألمح، المح جيد جدا، لأن لو في إناث تأخذ لها فرض، لها فرض، لأن الأخوات كما سنبين في الحواشي، الأخوات إن كانت بنت لها النصف وإن كان أكثر من بنت فلها إيه؟ الثلثان. فالصحيح أحسنت يا شيخ، الصحيح نحن نقول لا الإخوة فقط بدل الأخوات، حتى أنا ندخل في المسألة ونكون أخطأنا، ماتتين عن أب وعن أم وعن إخوة، لأن الإخوة أصلا حجبوا بمن؟ بالأب. وأيضا النساء، أيضا النساء لا يرثن الوجود الأصل الوارث، الأخوات لا ترث كما سنبين في الشروط إلا بشرطين، عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث، فسواء بنت أو ولد نفس الحكاية. لكن أردت أن أنا أنظر في الإخوة اللي أنا يعني عارف أن هم هيسخنوا المسألة فيرد عليها، الصحيح سواء إناث أو رجال نفس الأمر، يحجبون فقط الأم من الثلث إلى السدس. انتهينا الآن من إيش؟ الألم هو انتهينا من اللي فوق، نبقى إلى الحواشي. الحواشي إخوة وأخوات، الآيات تكفلت بهم. أعمام، خذوا القاعدة لهذه احفظوها أيضا في المواريث، لم رأى تعرف من الحواشي دون الإخوة والأخوات، لم رأى لا عمة ولا بنت عمة ولا أبدا أي نساء في الحواشي دون الإخوة والأخوات لا يرثن، لكن الرجال يرثون، الرجال يرثون. طيب الحواشي لهم أحوال، الآن الحواشي وقفنا الآن عند من؟ الإخوة والأخوات، صحيح لهم أحوال، دي أحوال بقى أحوال خمسة، ناخذ أحوال الفروع، ذكور خلص، نساء خلص، ذكور ونساء، هذه الثلاثة اجعلهم في دائرة ثم فرع عليها فروع. الفرع الأول ذكور خلص، أخوات إخوة ذكور خلص، إخوة إناث خلص، إخوة ذكور صح وإناث، ضع عليا فروع، هؤلاء بقى الإخوة اللي هو ذكور وإناث ومخلطين، إخوة من أم، استعن بربك ولا تعجز، استعن بربك ولا تعجز. مفيش كتر، انت لو بتضبط وبتكتب خذ الكراسة بعد ذلك ضعها في البيت وقوم السحر بعد ذلك راجعها. طيب ما نخشش في التشكيلة ديت عشان الاخ ما يموتش، ما لازم ندخل فيها اخوة. فتحت الباب يعني ابو معاذ فتح وخلاص، ما حدش يقدر يجي جنبه، هيشتكينا للازهر، فخلينا معاه احسن. اذا اخوة الام او اخوة اخوات الام او اناس الام، المهم اخوة الام يعني هم لهم فرعان، اخوة الام او اخوة الاب او اخوة الام وايه واب اشقاء، خلاص ان كانوا اشقاء عشان ما كترش، لان لو كترنا هيبقى تسع مسائل. كرامة لك اقول ان كانوا اخوة الام واب وكانوا مخلطين، بدل ما نفرد المسألة، وكانوا مخلطين يرثون للذكر مثل حظ الانسان. ماتت او مات عن محمد واحمد اخوة اشقاء، وهند وزينة، وترك ملايين. قلنا التوريث لك من اخر ايات النساء، لان ده كلالة، ليس له ولد وليس له ايه اب، ليس له اصل ولا فرع، ما فيهوش غير الحواشي. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، ان امرؤ هلك مات، امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف، وهو يرثها ان ناتي الى ما نريد، فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ. يبقى هنا التقسيم هيكون للذكر مثل حظ. طيب هذه الاولى. الثانية لا، اخوة واخوات لام، طبعا ان كانت اخت هيكون لها النصف، وان كان اكثر من ذلك الثلثين، هذا في ايش في الاشقاء، ان كان اخ فقط ياخذ المال كله تعصيبا. ده ثنايا الموضوع عشان ما نفصلش فيموت. سبورة دي بقى واحنا في التفصيل، دي توطئة، توطئة عشان تضبطوا، عشان لما نيجي اجي اشرح اقول فاكرين، يقولي لا مش فاكرين، فموت انا فيها. طيب يا لا صبركم، والله الذي لا اله الا هو، انا يعني قلبي سيطير من الاستغراب والدهشة مما ارى من صبركم. انا اردت ان انا اقول ذلك اخلاصا لله، والله يا لصبركم على الطلب، وهذه باذن الله نستبشر خيرا بثمرة طلبة العلم. الله يثبتنا واياكم على الحق المبين، امين يا رب العالمين. اذا نقول اخوة اخوات لام، اخوة اخوات لام ايضا مات عن محمد وهند وزينب لام، اخوة اخوات لام يرثون كما ترث الاخوة اخوات الاشقاء، لكن الفرق بينهما ان هذه المجموعة الاشقاء اخذوا في التوريث للذكر مثل حظ الانثى، لكن الاخوة اخوات لام يأخذون بالسوية، مفيش للذكر مثل حظ الانثيين. اذا الرجل اخذ الف، المرأة راسها براس تأخذ الف، ده الفرق بينهم. فهمتم؟ لما؟ ما الحكمة؟ قلنا لان الاشقاء يدلون بايش؟ بالعصبة، يدلون بالذكر، اما الاخوة الام يدلون بمن؟ بالام، والعصبة هي التي تفرق بالذكر مثل حظ الانثيين. فعندما عدمت العصبة تساوت الفروض والتقسيم للذكر وللأنثى، ألف هنا وألف هنا بالسوية، مفهوم؟ يبقى إذن الحواشي أخوات، وهؤلاء الأخوات إخوة الأم تحت الثنايا عشان الأخ ما يموتش تحت الثنايا، إما بنت لوحدها لها السدس، ولد لوحده له السدس، إخوة وأخوات هم شركاء في الثلث، هم شركاء في الثلث بالسوية، شركاء في الثلث بالسوية. يبقى الفرق الأول أنه بين الذكر والأنثى لا تقسيم، كله بإيش؟ بالسوية. والفرق الثاني أن الإخوة الأشقاء يأخذون كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة الأم لا، ما يأخذون إلا إيش؟ الثلث. ده الفرق الثاني، اضبطوا معي، فرقان بين مجموعة الإخوة الأم ومجموعة الإخوة الأخوات لإيش؟ الأشقاء. الإخوة الأخوات الأشقاء من أم وأب واحد، صح ولا غلط؟ من ذا الشقيق؟ هؤلاء يرثون كل التركة، ويرثون بإيش؟ بالذكر مثل حظ، لكن هؤلاء يرثون ثلث التركة لا كل التركة، ويرثون بالسوية من الذكر. يبقى هناك فرقان، الفرق الأول كل التركة لهؤلاء، وهنا ثلث التركة. والفرق الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين في الأشقاء، لكن هنا لأم بالسوية. هذا توريث لمن؟ للحواشي يا حبيبي، للحواشي، للحواشي. خلاص يبقى لنا من الحواشي الإخوة والأخوات من؟ الأعمام. ما خلصنا الإخوة والأب نفس الأشقاء، لا فرق بينهم، نفس الأشقاء. يبقى لنا الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، وهؤلاء هؤلاء كما قلت لا يرث منهم إلا النساء، فقط النساء، لا يرث إلا الرجال. هؤلاء كيف يرثون؟ من الذي أعطاهم الإرث؟ قلنا أعطاهم النبي. وين أعطاهم؟ بحديث ألحق الفرائض فما بقي مات رجل عن بنت وعن عم، والرث ورث مات رجل عن بنت وعن عم ورثه البنت لها الثلثان ثلثان ده صحيح فين الدليل الحمد لله والشكر لله يبقى البنت لها النصف طيب والعم قسطه بقي ياخذ كل التركه العم كل التركه العم كل التركه ما الدليل لا الدليل الحق الفرائض وقد الحقنا الفرائض اعطينا النصف للبنت فما بقي اللي بقي بقي النصف الاخر قال فلأولى وما فيش رجل ذكر عصب الا فاخذ الحمد لله وختمنا المواريد هذه توطئة وضوابط وأصول لطلبة العلم حتى إذا بدأنا في السبورة ما أحد يقول لي مش متذكر هذه أصول نضبطها والأسبوع القادم السبورة تتحكم إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم